نبدأ برسالة وصلت البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تسأل في أول سؤال لها، تقول: ما الطريقة المثلى لحفظ القرآن مع العلم بأنها لمن هم فوق العشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يكون عنده اتجاه لحفظ القرآن فينبغي أن يتبع الخطوات الآتية: الأولى أن يحدد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، وكل سورة من السور، بخاصة السور الطوال وسور المفصل، إلا المفصل الصغار يعني قصار المفصل من سورة الضحى إلى آخره، كثير من السور تجد أن السورة تشتمل على مجموعة من الدروس، وكل درس منها يمثل جانبا من جوانب الشريعة. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى أول سورة البقرة وجدنا أن الدرس الأول يشتمل على 4 آيات، ووجدنا أن الدرس الثاني يشتمل على المحرمة أن تنتقب، ونهاها أيضا أن تلبس القفازين، فهذا فيه نهي للمرأة مأمورة أن تستر وجهها ويديها، وذلك أن كشف الوجه وسيلة إلى الإغراء بالمرأة، ومما يؤسف له أن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة كشف المرأة لوجهها، أصبح من الأمور العادية في كثير من البلدان، تعود عليه الناس، وهي عادة مخالفة للأدلة الشرعية. ومن القواعد في الشريعة أن العرف إذا خالف دليلا شرعيا فإنه لا يعتد به. ويضاف إلى ذلك، إلى تساهل المرأة في نفسها، تساهل ولي أمرها من أب أو زوج إذا كانت متزوجة، أو أخ. ويضاف إلى ذلك حصول التساهل أيضا من المجتمع ككل، ويضاف إلى هذا أيضا السلطة. فهذه 4 جوانب، كل واحد منها يغري هذه المرأة ويدفعها إلى أن تكشف وجهها، وأن يكون ذلك من الأمور العادية. فالواجب سد هذه الذريعة من الناحية العملية، كما جاء وجوب سدها من الناحية التشريعية، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم الكذب؟ وأرجو توجيه النصح لمن يتساهلون فيه ويقولون بأنه من لوازم تسليك الأمور، جزاكم الله خيرا. الجواب: الإنسان يتكلم بلسانه، واللسان له وظائف كثيرة، وظائف مشروعة وفيه تنبيه على وظائف ممنوعة، ومن ذلك الكذب، فالأصل فيه المنع، فلا يجوز للرجل أن يكذب إلا إذا كان ذلك من أجل إصلاح ذات البين، أو كذب المرء الرجل على زوجته لكن في أمور لا يترتب عليها ضرر، أو في الجهاد ضد العدو، فهذه مواضع يباح فيها للإنسان الكذب. وأما ما يستعمله كثير من الناس وهو أنهم يتساهلون في الكلام الذي يقولونه ويقول كلاما كذبا كأنه يقول صدقا، وقد يحلف على الكذب، على الكلام الكذب يحلف عليه بأنه صادق، فيكون آثما من ناحية الكذب، وآثم أيضا من ناحية الحلف على أنه صادق فيما يقول، وبخاصة إذا كان هذا الكذب يترتب عليه منع مصلحة أو يترتب عليه جلب مفسدة. وبالله التوفيق. شكر الله لكم. أيضا أخينا إدريس له سؤال، لأخينا إدريس سؤال يقول فيه: جاء في كتاب صيد الخاطر أن من قال لا إله إلا الله ورثت له نخلة في الجنة، هل هذا الحديث صحيح جزاكم الله خيرا؟ الجواب: سأل موسى ربه أن يعلمه دعاء يدعو به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه كلمة عظيمة، ولكن ليس المقصود أن يقولها الإنسان بلسانه ويخالفها بأفعاله أو يخالفها باعتقاده، فقد يقولها ولكنه يعبد غير الله، يشرك مع الله غيره، كمن يقولها ويذهب إلى أصحاب القبور ويطلب منهم جلب النفع أو دفع الضر، وهذا شرك أكبر. ففي هذه الحالة لا يكون النطق بهذه الكلمة مفيدا، كما أنه يحرص على تجنب ما ينقص ثواب هذه الكلمة، فقد يقولها الإنسان ولكنه يزني ويشرب الخمر ويسرق ويعمل محرمات كثيرة من كبائر الذنوب، فما كان قوله لهذه الكلمة بلسانه إلا مجرد حركة وليس مجرد أداء لحق هذه الكلمة من جهة النطق بها ومن جهة العمل بمقتضاها. وقد يقولها الإنسان وهو أيضا لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، يكون أيضا هذا قالها إما أن يكون قد قالها تقليدا لغيره أو يقولها بمجرد حركة لسانه، فالمقصود هو أن هذه كلمة عظيمة، ولكن لا بد من مراعاة أداء حقوقها، ولا بد من مراعاة تجنب جميع ما يكون له تأثير على هذه الكلمة. وبالله التوفيق. أثابكم الله. سؤاله الأخير يقول فيه: عرفونا بالغيبة والنميمة في شرع الله عز وجل. الجواب: بعض الناس تكون عنده رغبة للكلام ولا تكون عنده مراقبة لله جل وعلا، وتكون مراقبته للخلق أقوى من مراقبته لله جل وعلا، فيستخفي من الناس ولا يستخفي من الله وهو معه أينما كان، فيشغل لسانه في أعراض الناس، ومن ذلك ما سأل عنه السائل وهو النميمة والغيبة. فالنميمة عبارة عن أن الشخص يكون وسيطا من نفسه لا من غيره، يسمع كلاما بذيئا قاله شخص في شخص، فيسمع هذا الكلام ويذهب إلى الذي قيل له فيه هذا قيل فيه هذا الكلام ويقول: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا. يتأثر هذا الذي قيل له هذا الكلام فيسب ذلك الشخص الذي قال فيه هذا الكلام، والشخص الذي نقل الكلام حاضر، فيتبرع من نفسه بنقل هذا الكلام للقائل الأول ويقول: أما سمعت ما يقول فيك فلان؟ هو ما يخبره أنه نقل كلامه، أما سمعت أن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فينقل كلام أحد الشخصين إلى الآخر. هذه هي النميمة، وهذه لها تأثير عظيم في زرع الفرقة فيما بين الناس، وبخاصة إذا كانت الأطراف فيها أطراف أسرية أو أطراف مشتركة في عمل من الأعمال، وبخاصة إذا كانت الأعمال قيادية ولها أثر في المجتمع، فيزرع هذا الشخص العداوة والبغضاء بين هذين الشخصين، وقد يحصل بينهما تقاطع بسبب هذا الكلام. هذه هي النميمة. أما الغيبة فإن الإنسان يكون مطلعا على ما يحدث من غيره من الكلام بالنسبة إلى ما يتيسر له الاطلاع عليه، وقد يكون ما اطلع عليه من الأمور المحمودة، وقد يكون من الأمور المذمومة. فإذا كان من الأمور المذمومة نشره في بعض المواضع، والشخص الذي حصل منه هذا الكلام لا يرغب أن ينقل عنه أو أن تنقل عنه هذه الصفة التي اتصف بها أو هذا الكلام الذي قاله. يتبين من هذا أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عنها وقال للسائل: ذكرك أخاك بما يكره، قال: أرأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذا فيه تنبيه على أن الشخص إذا أراد أن يتكلم فإنه يجب عليه أن يتنبه إلى هذا الكلام الذي يريد أن يقوله، هل هو مشروع أو هل مشروع له أن يقوله أم أنه ممنوع من القول، وهو محاسب على ما يقوله بلسانه سواء كان ذلك من باب الغيبة أو كان من باب النميمة. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالمقصود هو أن اللسان من الحواس الخمس وله وظائف مشروعة ووظائف ممنوع. الإنسان ممنوع من أن يوظف لسانه فيها، فمن ذلك ما سئل عنه من الغيبة والنميمة، وكذلك ما سئل عنه قبل هذا السؤال من الكذب، وهكذا كشهادة الزور وغير ذلك من الأمور المحرمة. فعليه أن يستعمل لسانه فيما يعود عليه بالأجر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وقال أيضا: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فعلى المسلم أن يعود لسانه بما يعود عليه بالأجر، بدلا من أن يعوده على ما يعود عليه بالإثم من جهة، ويصرفه عما يعود عليه بالأجر من جهة أخرى. وبالله التوفيق. شكر الله لكم على هذا البيان الطيب. هذا مستمع من جدة، حسن أحمد محمد مهدي، يقول في أحد أسئلته: هناك بعض الناس من يقول إن من طلق امرأته طلاقا بائنا لرجعة فيه، يعني 3 طلقات، ثم رأى أن يراجعها، فإن كان بينه وبينها أولاد وأنهما متحابان فإنه يدفع مهر جديد ويعقد عقدا جديدا بدون أن تنكح زوجا غيره. سمعت هذا الكلام، فهل هو صحيح أم لا؟ الجواب: الطلاق مشروع لحل عقدة النكاح، فكما أن عقد النكاح سبب مشروع لإباحة أحد الزوجين أو لإباحة كل واحد من الزوجين للآخر في الحدود المشروعة، فقد شرع الطلاق سببا للفرقة فيما بين الزوجين. والطلاق تارة يكون بعد العقد وقبل الدخول، وتارة يكون 3، وتارة يكون آخر 3، إلى غير ذلك من تفاصيل مسائل الطلاق. ولكل مسألة من مسائل الطلاق التي تقع لها صورتها وملابساتها، وبعد معرفة واقعها وما أحاط بها من ملابسات يرتب عليها الحكم الشرعي من جهة إباحة الرجوع إلى المرأة بدون عقد أو إباحتها بعقد أو إباحتها بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا وليس نكاح تحليل. وبناء على ذلك فمن وقعت له واقعة من مسائل الطلاق ففي إمكانه أن يتصل بقاضي الجهة التي فيها هذا الشخص ويصف له الواقع، والقاضي يوجهه الوجهة الشرعية، وبالله التوفيق. يقول: نحن مجموعة نسكن في بيت واحد، وإذا حضرت الصلاة منا من يذهب إلى المسجد ومنا من لا يذهب ويصلي في البيت، مع العلم أنهم يصلون جماعة أحيانا وأحيانا يصلي كل واحد بمفرده، ومع أن المسجد قريب من البيت ونسمع النداء والإقامة والصلاة، فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ ومتى يجوز للمصلي أن يصلي في بيتها في دون جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ما يصدر من الشخص من أقوال ومن أفعال وما يصدر منه من كف عن بعض الأمور، هذه الأمور التي تصدر عنه ترجع إلى ما يقوم في قلبه من قوة الباعث وضعف الباعث، ومن أجل ذلك تجد أن الشخص إذا اتجه اتجاها لأمور الدنيا تضاعف نشاطه، وإذا اتجه إلى الأمور الدينية تضاءل نشاطه، وهذا راجع إلى ما يتصف به هذا الشخص من ضعف في الإيمان. وعلى العكس من ذلك بعض الناس، فبعض الناس تكون عنده قوة حينما يباشر أمرا له صلة بالله جل وعلا، ويضعف حينما يكون الباعث للأمر الذي يريده باعثا دنيويا. وهؤلاء الأشخاص الذين سأل عنهم هذا السائل الذي يصلي في المسجد عنده قوة باعث للخير، والذي لا يبالي أصلى في المسجد أم صلى في البيت، والذي يداوم على الصلاة في البيت، هذا دليل على ضعف الإيمان في قلبه وضعف الرغبة في الخير من جهة أخرى، مع العلم أن صلاة الفذ تفضل مع العلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان الإنسان ممنوعا عن الصلاة في الجماعة بعذر يعذره الله فيه، فحينئذ لا إثم عليه في ترك الجماعة، وأجره كامل، لأن الإنسان إذا كان مريضا أو كان مسافرا وكان يعمل أعمالا في صحته ويعمل أعمالا في إقامته، ولكن سفره منعه من ذلك ومرضه منعه من ذلك، فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وعلى هذا الأساس ينبغي أو يجب على المسلم أن يحرص على تبرئة ذمته من حقوق الله جل وعلا. وتبرئة الإنسان ذمته من حقوق الله جل وعلا أن يؤديها على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. وعندما يؤدي الإنسان حقوق الله على الوجه الذي شرعه يترك ما حرم الله ويفعل ما أوجب الله، يكون ذلك سببا يرضي الله جل وعلا ويرتب الأجر للشخص في الآخرة ويمنع عنه الإثم، وقد يكون سببا لتوفيقه في أمور دنياه. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل لم يذكر اسمه فضيلة الشيخ، يقول: أقوم بإعطاء زكاة مالي لبعض أقاربي ممن لا تلزمني النفقة عليهم، ولكني لا أخبرهم بأنها زكاة مال حتى لا أجرح مشاعرهم، فهل عملي هذا جائز أم لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: العبرة بنية المخرج فيما سئل عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا عندما يخرج الشخص مالا ينبغي أن يعين ما يريد إخراج هذا المال، هل هذا المال زكاة أو أنه كفارة من الكفارات أو أنه وفاء بنذر أو أنه وفاء لدين أو أنه صدقة لوجه الله جل وعلا. فالعبرة بنيته وليست العبرة بنية الشخص الذي يأخذ هذا المال، فكون المدفوع له هذا المال يعلم أنه زكاة أو لا يعلم، هذا ليس له أثر في هذا الموضوع، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.